ان هو يقدر يمسك بشكل دائري، فالانسان يقدر يمسك الفاكهه بايد واحده وياكلها ويقطم منها، لكن القردة والشمبانزي او ايا كان ما يقدرش يعمل كده، بسبب ان الابهام بتاعه مش بيقدر يجي دائري كده لازق جنبه، فما يقدرش يمسك، بيضطر يمسكها بايدين الاثنين وياكل، رغم ان القرد بياكل فاكهه طول عمره. هي كانت بتعلل ان بسبب الانسان بدا ياكل فاكهه ويقطف، فايديه اتغيرت وبدا يمسك فاكهه كويس. طب القرد ليه ما فيش ولا قرد على مر العصور كلها، ليه دي ما تحولتش زي ايدينا رغم ان هو طول عمره بياكل فاكهه؟ وهكذا. فاحنا في النهايه بنعرف برضو من ضمن اللي العلماء بيقولوه، ان في ايام داروين العلوم الخاصه بالمواريث والدي ان ايه والار ان ايه والكلام ده كله وشفره الدي ان ايه، كل ده بيثبت ان النوع ما بيتغيرش، هو مكتوب كده في الدي ان ايه بتاعه انه يبقى كده، فبيفضل طول عمره كده ما بيتغيرش. علشان كده الانواع ثابته على طول على مر التاريخ، فايتين من الاف السنين. النوع اللي انقرض ما بيظهرش تاني، عشان هو كان النوع ده وخلاص، مش بيتحول لحاجه تانية. فضعفه في ادوات الملاحظه، ضعفه في علوم التشريح والمواريث والدي ان ايه، ده اللي ادى الى الاستنتاجات الخاطئه اللي وصل اليها داروين. في النهايه من الاعاجيب ان داروين نفسه كان مؤمن بوجود اله، وانه حتى لو قال ان اصل كل الانواع كان من خليه واحده حيه بسيطه اللي هي بكتيريا ولا ايا كان، الا انه في النهايه لم يستطع ان يفسر سبب وجود الخليه الحيه اصلا من الماده، ولم يستطع ان يفسر وجود الكون العظيم بكل جماله ونظامه والابداع الخلقي اللي فيه. في النهايه اضطر بالقول بوجود اله، حتى لو قال ان الخليه الحيه هي اصل كل الانواع وان الانواع كلها تطورت من الخليه الحيه، مش مهم. لكن هو في النهايه نظريه داروين ليست في الحقيقه بديله للقول بان الله هو اللي اوجد الوجود. داروين نفسه كان مؤمن بكده. طيب هنا في كلام انا كاتبه، ان نظريه داروين بتقول ده طبعا تقريبا كل الجزء الخاص ب ادله العقل الصريحه على وجود الخالق دي متاخده غالبا من كتاب وهم الالحاد بتاع الاستاذ الدكتور عمرو الشريف، مع اجزاء متاخده من كتاب العقيده في الله الاستاذ الدكتور عمر سليمان اشقر. في كتب تانية كتير، لكن انا ما كانش عندي الوقت ان انا اقرا كل الكتب واستفيد منها، لان انا في النهايه وجدت ان في نمط واحد في النهايه بيبحث عنه في الادله العقليه، ده ممكن اجده في امثله كثيره جدا جدا. اللي انا قلت عليه قبل كده ان هي لما كنا بنقول ان كل حاجه ليها نظام معين وكل حاجة ليها غاية معينة، نظام أو آلية، كل حاجة في الكون ليها نظام أو آلية معينة وفي الآخر ليها غاية معينة، مع أيضا نقطة الضبط الدقيق أو عامل التعقيد الكومبلكستي. كل العلماء لما بيدوروا على الأدلة العقلية بيشوفوا الثلاث نقاط دول، نظام معين، آلية معينة، الكائن ده ماشي عليه أو الظاهرة الكونية دي ماشي عليها، ودي بتدل على وجود هذا الإله الذي وضع هذا النظام ويحافظ عليه. الغاية أو كل حاجة لها حكمة معينة، فبالتالي بيقولوا هذا يجعل الإنسان يفكر إلى إيه هي غاية وجوده أو حكمته. المقصود بالنظام او الاليه زي مثلا ان الشمس بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الارض، بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس، ده النظام اللي موجود ما بيتغيرش، فمين اللي وضع النظام ده ومين اللي بيحافظ عليه؟ وبعدين النظام ده له غايه او حكمه معينه،

لو كانوا توقفوا عند مجرد إطلاق لفظ الآب عليه، وهو ليه تسمى آب؟ علشان هو يربي خلقه زي ما الأب بيربي ابنه، تأويل يمشي. لكن المشكلة أن النصارى خدوا الفهم اليهودي لما أطلقوا على الله الآب، وأضافوا إليه أنه أب حقيقي لأنه له ابن مولود منه، فبقوا اثنين. وهي دي المشكلة، ما ينفعش يكون في إله آخر مع الله، لأنه هيكون معتمد في وجوده على آخر، وده معناه فقر واحتياج وعوز ونقص في ذاته، لأنه معتمد على آخر، فما ينفعش يبقى إله، ما ينفعش يبقى خالق. فهي دي الفكرة. في النهاية لما ترجع، في مهما تسلسلت إلى الوراء في الخلق، لابد أن تصل إلى نقطة بداية غير معتمد في وجوده على آخر. هل تستطيع أن تتصور هذا؟ لا تستطيع، لأن التصور والتكييف ده أنت ما شفتش في الواقع المشاهد كائن لا يعتمد في وجوده على آخر. لذلك أنت لا تستطيع أن تتصور أو تكيف هذا، لكنك تستطيع أن تقبله. وعقليا ومنطقيا لازم يكون في أول، ليس قبله شيء. طيب، بغض النظر عن التعليق بتاع الكوانتم ده، هنا الاقتباس بتاع داروين ده كان المفروض يكون محطوط فوق عند الكلام عن داروين، بس نقراه مش مشكلة. ده المفروض تقريبا داروين قال الكلام ده في آخر كتابه بتاع أصل الأنواع، أو في السيرة الذاتية بتاعته أيا كان. هو الدكتور عمرو الشريف في الكتاب بتاع وهم الإلحاد ما كانش بيكتب المرجع، لكن في الكتاب الجديد بتاعه اللي هو خرافة الإلحاد أظن هو نقل نفس الاقتباس، وكان بيكتب المراجع. بقى انتوا تايهين مش عارفين انا بقرا منين. لا انا بشوف صفحه انا ماشي بالترتيب يعني الصفحات، فانت لو مش مشكله خلاص خليني اظهر البتاع ده في اهو. هو ليه مش ظاهر لي؟ علشان انا لا اهو في صفحة رقم 4، بس انا مش عايز اصغر الخط كده، عايز اخليه كبير. ما علينا. هو بيقول من الصعب جدا بل من المستحيل ان يكون كونا هائلا ككوكبنا وبه مخلوق يتمتع بقدرتنا الانسانية الهائلة قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء. يعني ايه الصدفة العمياء؟ هي الفكرة كلها ان لما تتأمل في الكون تجد ان كل حاجة بآلية ونظام محكم وغاية معينة، فالدنيا ماشية بهدف ونظام، مش عمياء، مش عشوائية، او لان الحاجة ام الاختراع. وعندما ابحث حولي عن السبب الاول وراء هذا الوجود، الوجود ككل بما فيها وجود الخلية الحية، يعني داروين ما قدرش يفسر وجود الخلية الحية ولا وجود الكون أصلا بنظرية التطور، يعني أجدني مدفوعا إلى القول بمصمم ذكي، الانتليجنت ديزاين، يعني اللي وضع النظام الكوني. أصل خلوا بالكم قضية الانتليجنت ديزاين دي فيها شقين. الشق الأولاني بتاع بداية الكون من الانفجار الكبير والمجرات والكواكب ومما أدى إلى تهيئة كوكب الأرض بالظروف التي تؤدي إلى ظهور الحياة، ده لا يمكن يكون عشوائيا قط. الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم بيقارن ما بين خلق السماوات والأرض وخلق الناس، والله عز وجل يشير إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنا مش فاكر الآية فين بالظبط. في سورة غافر الآية رقم 57، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني إيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟